النصراني اللي قاعد في الكنيسة يقنعوه بالتثليث، والمسلم اللي عاوزين ينصروه يقنعوه بالتثليث، لغاية لما يقول آه صحيح صحيح، عم إبراهيم والمثلث والشمس والصباع وكل الأمثلة اللي يريدوها كلها ثلاثة في واحد بواحد. أمال إيه حكاية جدول الضرب ثلاثة في واحد بثلاثة دي؟ طب ما غيروهاش ليه؟ طبعا دي اسميها سذاجة تلاعب، لأني هقول لك الصباع ده اللي فيه ثلاث عقل، أول حاجة هو بسيط ولا مركب؟ مركب من ثلاث عقل، يبقى مش بسيط. طب الإله مركب ولا واحد في ذاته؟ واحد في ذاته، لأن المركب لازم يكون مخلوق. الله خالق ولا مخلوق؟ خالق. طب انت لما تقول لي الاصبع ده مركب، هقول لك خالق ولا مخلوق؟